رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنا، فمن يا ترى تراه أبخل الناس في هذه الحياة؟ أبخل الناس في هذه الحياة هو من بخل على نفسه بالجنة في أخرى. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ روي يا بنيتي أن الله تعالى خلق جنة عدن بيديه، وجلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها وقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. لا حول ولا قوة إلا بالله فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أوضح وأفضح سمات البخل في هذا الزمان؟ يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: البخل هو أن يرى المرء ما ينفقه تلفا، وما أمسكه عزا وشرفا. يا حفيظ، فما أردأ وأدوأ ما يفعله البخل بصاحبه؟ يقول الحكماء يا بنيتي: جود الرجل يحببه إلى أعدائه وأضداده، وبخله يبغضه إلى أهله وأولاده. فماذا تقول إذن في من ترزأه شدة أو تفجأه حدة، فيضطره أن يلجأ أو يميل إلى طلب العون من بخيل؟ أقول له: يا ولدي، أرح نفسك ولا تتعب قلبك، فهيات هيات أن تقول لبخيل هات، هو تنال منه سوى أنات وأهات. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: لا تطلبن إلى بخيل حاجة، واقعد فإنك قائما كالقاعد. يا خادع البخلاء عن أموالهم، هيهات تضرب في حديد بارد. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وصدق شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن هذا عن البخل الذاتي، أعني الفردي، فماذا إذن عن البخل الجماعي؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الواقع يا ولدي أن الحسن بن علي سئل نفس هذا السؤال فأجاب وأصاب. فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا ولى أمرهم الحكماء، وجعل المال عند السمحاء، وإذا أراد الله بقوم شرا ولى أمرهم السفهاء، وجعل المال عند البخلاء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن بماذا تود أن تنهي حديث الليلة في أمر البخل أو البخلاء؟ دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضضع الدين وغلبة الرجال. يا الله يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. الثانية إلا عشر دقائق في القاهرة. استراحة قصيرة مع الغناء مع إيهاب توفيق وتترجى فيه. يا انسى انساني، ما تقولش نرجع تاني. انسى انساني، ما تقولش نرجع تاني. وبلاش بلاش تترجع فيا، تبكي عليا، مش ممكن يوم هقدر اسامح. تترجع فيا، تبكي عليا، مش هنسى يوم ان انت جارح. تترجى فيا، غناها إيهاب توفيق. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا. الراديو المصري المصور، آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون. كتب عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول واحد على الصوت يقول نحن هنا. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بعلم الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. استكمالا لحلقة الأمس ذهب للإذاعة يسأل عن المطربة فين فصار رئيسا لها. زي ما قلنا ان بطل حكايتنا اشتغل كاتب صحة بالرغم من انه هو حاصل على مؤهل عالي لسانس اداب قسم جغرافيا. انا بحترم انسان بيفكر التفكير ده، وخصوصا ان مرتبه من وظيفة كاتب الصحة كانت 9 جنيه في الشهر بالتمام والكمال. وظيفة كاتب الصحة دي كانت في كفر الزيات، وفي كفر الزيات كون مجموعة من الاصدقاء كانوا بيقعدوا كل يوم على قهوة الموظفين بكفر الزيات يتسامروا ويسمعوا الراديو الموجود في القهوة، لان الراديوهات كانت نادرة في الوقت ده وكان هو التسلية الرئيسية لأهالي الأقاليم. في سنة 1936 صدر قرار بنقله للقاهرة، وعلى قد ما فرح انه هيتنقل للقاهرة علشان يعيش مع اهله هناك، الا انه كان حزين لانه هيسيب اصدقائه اللي عاش معاهم حوالي 2 سنين. وفي السهرة الاخيرة مع اصدقائه بكفر الزيات سمع في الراديو الاستاذ مدحت عاصم اللي كان مسؤول عن الموسيقى والغناء في الاذاعة بيقدم مطربة، واكتفى ان يقول ان اسمها سين وكان صوتها حلو قوي. هتقولي حضرتك ان ما كانوش بيقولوا اسماء المطربات؟ كان في مطربات فعلا يكتفوا باسم سين، ما يحبوش يقولوا اسمهم كامل، اما لانهم خايفين من اهلهم، اما لان نوع من الدعاية دي. يعني الواقع دي كان ممكن تكون موجودة في الاذاعة في ذاك الوقت. المهم اصحابه حبوا يعرفوا اسم المطربة دي، فطلبوا من صاحبهم ان بحكم عمله الجديد في مصر اي القاهرة يعني يقدر يروح الاذاعة ويقابل استاذ مدحت عاصم ويعرف الاسم بالكامل للمطربة اللي اسمها سين. بطل حكايتنا اول ما راح القاهرة سأل فين عنوان الاذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، قالوا له 5 شارع علوي في وسط البلد. راح للعنوان ده قال لهم في مقر الاذاعة، قالوا له في الدور الاول. طلع بطلنا لمقر الاذاعة، لقى نفسه في طرقة طويلة وعلى اليمين وعلى الشمال مكاتب وكلها ببنها مقفولة، والمكان كله هس سكون وما فيش حد في الطرقة حتى ولا فراش ولا ساعي. احتار بطلنا ووقف فترة، طبعا خاف يخبط على باب اي مكتب، وقرر انه يرجع يسيب مكتب الاذاعة. وفي الوقت ده اتفتح باب في اخر الطرقة وخرج منه راجل باين عليه الهيبة وناداه، انت اللي هناك تعالى هنا. وللحكاية بقية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. مستمعينا الأعزاء، ساعتنا في استوديو 2 في البرنامج العام هي تمام الثانية. تسمحوا لي أن أنقل الميكروفون إلى الزميلة شيرين صفوت التي وصلت الآن وتتهادى أنفاسها من طلوع سلالم الإذاعة. أترك الميكروفون لها وللزميل خالد عيد من الهندسة الإذاعية. لكم مني أرق تحياتي علنا. شكرا جزيلا لها علا ناصر، كانت مع حضراتكم وسعدت بصحبتكم من 11 وحتى الآن وهي الآن 2. مستمعينا الاعزاء، موجات البرنامج العام دائما وابدا تتذكر كل مبدع. اليوم نحتفي ونحتفل بذكرى الاذاعي الكبير طاهر ابو فاشا. انه الشاعر القدير ايضا طاهر ابو فاشا، والتي اتكأت شعريته على التراث، وايضا اصالت انتسابه، وايضا الاحساس القوي بعروبة الشعر وعمق الانتماء الى شجرة الشعر العربي. مستمعينا الاعزاء، حينما نذكر اسم المبدع طاهر ابو فاشا يتبادر الى اذهاننا على الفور ألف ليلة وليلة، وأيضا الأوبريت الغنائي ربع العدوية. طاهر أبو فاشا صاحب أيضا الدواوين الشعرية القيثارة الثارية، الأشواك، راهب الليل، الليالي، ودموع لا تجف. باقة حب نهديها إلى المبدع الطاهر أبو فاشا في ذكرى. مستمعين الأعزاء، في الثالثة والنصف إن شاء الله نستمتع بهذه الرائعة، أم كلثوم في طبعا أشعار طاهر أبو فاشا وألحان محمد الموجي وأوقد الشموع. والآن مع هذه الأسطورة من أساطير الأمم القديمة، التأليف طاهر أبو فاشا والإخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لحضراتكم إن شاء الله سهرة سعيدة. برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ألف يوم اليوم التالي على التوالي أسرعت الأميرة إلى البستان وجلست إلى مربيتها جلفدان، وتحت فروع الخميلة وعلى أنغام الطيور الجميلة فتحت جلفدان باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام وتبدأه بالصلاة والسلام. وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام يعود بنا الكلام إلى بلاد النهروان، عندما أثارها الكاهن شومان ضد زعفران،

ومفرق الجماعات، فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد شاكر، محسنة توفيق، يسرية الحكيم، إبراهيم الشامي، أنور إسماعيل، محمد وفيق، نادية رشاد، سعد أردش، تريز دميان، سيد القاضي، عبد المنعم سعد، أحمد راضي، رضا الجمال، سامي طموم، مهجة البطوطي، صلاح عفيفي، نوال البطوطي، سيد أبو السعود، مجد مجاهد. ألف يوم ويوم. طاهر أبو فاشا، مصطفى أبو حطب. أعد لكم هذه السهرة رمزي مجاهد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي المناطق نهارا، بارد ليلا. هذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 29-17، الإسكندرية 25-16، شرم الشيخ 30-19، وأخيرا في الأقصر العظمى 33 درجة، الصغرى 16 درجة. مستمعينا الأعزاء، أغنية أوقاد الشموع كانت أروع اختيار لإنهاء قصة فيلم رابعة العدوية، وفيها يقول: أوقاد الشموع، أنقر الدفوف، موكب العروس في السماء يطوف، والمنى قطوف، أنقر الدفوف فوق الرضا والنور والصبايا الحور. إنه طاهر أبو فاشا. في ذكراه نستمع ونستمتع بهذه الرائعة: أوقد الشموع، أم كلثوم، طاهر أبو فاشا، محمد الموجي. Oh,

أن المشقة تجلب التيسير، وهذا من أصول شريعة الإسلام، ومن جملته أن هذه الأشياء التي يصعب الاحتراز منها طاهرة، ولا يجب غسل ما باشرت بفمها أو يدها أو رجلها، لأن لؤلؤة اليوم عللت ذلك بقولها إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب، وعفى عن اليسير من طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة. أما الأصل الثاني والذي احتوته لؤلؤة اليوم، وهو أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها. ولذلك قال العلماء الحيوانات تنقسم إلى 5 أقسام: أولها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، مثل الكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. أما القسم الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا يحله الذبح ولا غيره. أما القسم الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل. أما القسم الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذبح، وذلك كالحيوانات المباح أكلها مثل البقر والجاموس والغنم وغيرها. أما القسم الخامس والأخير فهو ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ذبح أو لم يذبح، وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. واستدل كثير من أهل العلم بما ورد في لؤلؤة اليوم، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لطهارة الصبيان وطهارة أفواههم، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، يركب الحمار والبغل هو وأصحابه، ولم يكونوا يتحرزون منها في شيء، وهذا هو الصواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمير يوم خيبر إنها رجس، أي أن لحمها نادس حرام أكله، وأما ريقها وشعرها فلم ينه عنه ولم يتحرز منه صلى الله عليه وسلم. وأما الكلاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي وضعت فمها فيه 7 مرات إحداهن بالتراب. اللهم فقهنا في أمور ديننا واهدنا الصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر سيحين موعده إن شاء الله في 4:30 إلى 6 دقائق. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم.